والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا كل خميس وجمعة أخصصهما للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأترك بقية الأعمال كقراءة القرآن والأذكار، فهل عملي هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: إني أكثر من الصلاة والسلام على نبي يوم الجمعة وليلتها، ومن ثم يقل عمل الصالحات لإقبال على هذه الصلاة، هنيئا لك ولك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مجموعة من البحرين جئنا للعمرة ونزلنا في جدة، وبعد ذلك جئنا المدينة ونريد أن نحرم من المدينة، فهل عملنا هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: إننا قدمنا من البحرين إلى جدة، ومن جدة أتينا المدينة لزيارة المسجد النبوي، وأردنا أن نحرم من المدينة لنعتمر، فهل هذا يجوز لنا؟ الجواب: يجوز يجوز يجوز، وهنيئا لكم أنكم أحرمتم من ميقات رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ سائل كريم يقول: ما هو الخشوع الشافي في الصلاة؟ الجواب أيها الأبناء والإخوان، غير ما مر إذا قلت هكذا: أذكر أنك والله بين يدي الله، وأن الله يراك ويسمعك، وأنك تتكلم معه، أذكر أنك بين يدي الله، ومن ثم تذهب عن الدنيا بكاملها، لا تنظر لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا فلان ولا فلان، وأنت معه، الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر، ذكر ودعاء، ما تخرج أبدا من تلك الساعة وذلك المكان، ما في حل إلا هذا. نعم. يقول السائل: ما حكم من يترك سنن الرواتب وكذلك الشفع والوتر؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يترك سنن الرواتب والشفع والوتر؟ القول إنه مغبون، ويا ويحه، كيف لا يقبل على الله بالنوافل والرسول تنفلها، وما زال المؤمنون والمؤمنات والله يتنفلون في اليوم حتى 50 و60 ركعة، هذه غلطة غفلة فقط. نعم. يقول السائل: إنني أسكن مع مجموعة من الشباب في سكن واحد، وأذهب لصلاة الفجر وأتركهم نائمين، فهل علي إثم في ذلك؟ سائل كريم يقول: إني أسافر مع مجموعة من الشبان، فإذا آن أوان صلاة الصبح يقول إنه يسكن مع مجموعة من يسكن أو مسافر يسكن سائل يقول: إني أسكن مع مجموعة في غرفة واحدة، وإذا جاء صلاة الصبح خرج وصليت وما صلوا، يجب أن تقيمهم: قوموا قوموا يا فلان، وهكذا، ما يجوز السكوت أبدا، وإلا إذا غضبوا سقطوا لا تبقى معهم. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد اعتدى علي أحد الأشخاص وظلمني، فهل يجوز لي أن أدعو عليه أم أصبر؟ يقول: ظلمه أحد الأشخاص واعتدى عليه. سائل يقول: لقد ضربني أحد الأشخاص الجهل وآذاني، فهل أدعو عليه أم ماذا أقول؟ أدعو الله له بالشفاء والعافية، هذا خير لك، وإن تألمت من مرضه من ضربتك أدعو له بالهلاك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنني كثير الذنوب والمعاصي، فكيف أتوب إلى الله؟ يقول: هو كثير الذنوب والمعاصي. سائل كثير يقول: إنه كثير الذنوب والمعاصي، فما نفعل؟ الجواب: تب إلى ربك يا عبد الله، يجب أن تترك كل معصية من القول أو العمل، ويجب أن تقبل على كل واجب ومطلوب ومحبوب من العبادات. جاهد نفسك، جاهد شيطانك والعياذ بالله، واخرج من هذه الفتنة وأكثر من ذكر الله، ولازم الصلوات الخمسة في جماعة المسلمين، وهذا مما يحفظك الله به ويقيك وسواس الشيطان. يقول السائل: رجل غاب عن زوجته 4 سنوات، فهل لها الحق أن تطالب بالطلاق أو تخلع نفسها منه؟ سائل يقول: أرأيت رجلا ترك زوجته 4 سنوات، هل لها تطالب بالطلاق؟ نعم، إذا لم يترك لها من يتولاها بالإنفاق عليها وحفظها، ثم بعد ذلك إن علمت أنه يوجد في مكان كذا تتصل به، وإذا لم تعمل وما استطاعت أبدا تطالب بالطلاق. من يطلقها إلا الحاكم يطلقها. يقول السائل: صليت رغيبة الفجر فغلب علي النوم حتى طلعت الشمس وصليت الصبح، فهل عملي هذا صحيح؟ وهل يقول: صلى رغيبة الفجر وبعد ذلك غلب عليه النوم، ما صلى الصبح حتى طلعت الشمس. سائل يقول: لقد أتيت لصلاة الصبح فصليت رغيبة الفجر ثم جاءني النوم فنمت وما استيقظت حتى طلع الشمس، فاتك أجر. يقول السائل: ما حكم من يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: كيف يطلبها منه؟ إذا في يوم القيامة استطاع تطلب، أما اليوم في الدنيا كيف تطلب من رسول الله الشفاعة؟ هو بين يديك، هو في الجنة دار النعيم المقيم. هذا من الجهل فقط. اطلب الشفاعة من الله أن يشفع فيك الصالحين وأن يهيئك للمؤمنين، أما تطلب فلان اشفع لي فلان، هذا كلام باطل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب نريد أن نجاهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. سائل كريم يقول: إننا مجموعة من الشبان المسلمين نريد أن نجاهد في سبيل الله، دلنا كيف نجاهد. الجواب: أيها الأحباب، ما بيناه 10 مرات. أولا، إذا كنتم في إقليم في دولة يجب أن تجتمعوا مع إخوانكم نساء ورجالا وتعبدوا الله عز وجل وتستقيموا، فلا ربا ولا زنا، لا كذب ولا خش ولا خداع، هذا جهادكم. فإذا تمت دولتكم واستقام أمركم وأردتم أن تجاهدوا الكفار، نعم اخرجوا للجهاد لتدخلوا الناس في الإسلام. نعم، أيما إقليم من الأقاليم يريدون الجهاد، نقول: ابدأوا بدياركم وما فيها من الفسق والفجور والشرك والكفر والباطل والكذب والخيانة والعياذ بالله، كونوهم أمة صالحة مستقيمة ما بينها فاسق ولا فاجر ولا مشرك ولا كافر. فإذا كنتم كذلك حينئذ تجاهدون بسم الله لإدخال الكفار في الجنة. أما الجهاد في العراق في كذا في كذا، كله كذب. أقول: والله لو أن حكومة حفظها الله أمرتنا بأن نلتف حول ونجاهد لكان الجهاد واجبا، لكن ما تأمر، ما هي قادر على هذا لضعفها وضعفنا. والعرب والنصارى والمسلمون متفرقون، لو أن العرب فقط التفوا حول المملكة والله لكانت دولة قوية، لهم أن يغزوا أوروبا وأمريكا، لكن الدول العربية ممزقة مشتتة تعيش على الباطل والمنكر، كيف يكون الجهاد؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.